ولا نبتدي أو ولا نصلها بهمزة القطع، وهذا خطأ. يعني إذا قرأ القارئ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، هذا خطأ واضح بإذن الله، واضح. لا نقرأ هكذا في حال الوصل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، لا بل هكذا الرحيم اقرأ اقرأ. إذا هذه عرفنا أنها همزة الوصل، تثبت ابتداء وحدة الوصل، الوصل كلمة ما قبلها اقرأ فيها القاف هذه ماذا؟ نعم، مفخمة مقلقلة، مفخمة ماذا؟ مقلقلة، تفخيم وقلقلة. لماذا فخمناها؟ لأنها من حروف المسموعة بقولهم بالصباط قض، قول من؟ قول علماء التجويد أو علماء القراءات، خص ضغط ضغط قض، هكذا انتقوا معي. بدون استدار للشفتين، لا نقول خ، لا خطأ، ها خ غ ض غ ط ط ط ظ ظ اقرأ اقرأ. هذه محرقة وهي وحروف خلقة كم حرف؟ خمسة حرف مجموعة بقولهم قول من؟ قول علماء التجويد أو علماء القراءة. قطب جد قطب جد إيطو إيطو إي إي حرف كم حرف؟ إيطو إيطو را را حروف خلقة مجموعة قول قطب جد. نطبق الآن أقو أقو أقو أقو أقو أقو أقو أقو أد أد أد أد أج أج أج أج أد أد أد أد إقو إقو إقو إقو إقو إقو إقو. طيب عندنا الراء هنا ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة والهمزة مرقق، هكذا إقو قرا إقو قرا قرا. طيب اقرا باسم ربك، باسم ربك الذي خلق، هذه بين الباء والسين ماذا؟ الف ثابته في الوصف، هي اربع مواضع في القران الكريم، اربع ماذا؟ اربع مواضع. اذا جاءت كلمه اسم هذه باسم، باسم لو جاءت في القران باسم مضاف الى كلمه رب، اسم مضاف الى كلمه رب، باسم ربك تثبت الالف بين الباء والسين. اما اذا كان اسم مضاف الى رب الجلاله فكلمة باسم ترسم بدونها، تحدث فيها همزة الوصل، تحدث فيها همزة الوصل، وهذا من مواضع همزة حذف همزة الوصل. قال رحمه الله تعالى وذاك يقول ابن الخراز وحذف بسم الله عنهم واضح في هودة والنمل وفي الفواتح، وحذف بسم الله عنهم واضح يعني عن عند علماء الرسم في هودة وقال ركبوا فيها بسم الله في هودة والنمل وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وفي الفواتح، فواتح ماذا؟ فواتح السور. إذا عندنا باسم ربك هذه تثبت فيها الألف، تثبت الألف. اقرأ باسم ربك، الراء هنا مفخمة، لماذا فخمنا الراء؟ لأنها مفتوحة، كذلك في كلمة اقرأ فخم الراء لأنها مفتوحة. باسم ربك والباء ماذا؟ ترقص. كلمة اقرأ نفخم الراء ونقص الهمزة هذه، لا نقول اقرأ راء لا راء راء راء اقرأ باسم ربك، الراء فخم ربك والباء مرققة. باسم ربك الذي، الذي بعض الطلاب أو بعض ممن بيننا يقول هكذا الذي الذي لم أرى طرف لسانه يلامس طرف لسان العلي. الذي انطقوا معي الذي الذي الذي الذي الذي الذي اقرأها الذي أبرز طرف لسانك الذي أفضل لسانك أفضل لسانك الذي الذي الذي إذن عندنا الذال والثاء وماذا؟ وضع ذال وثاء وماذا؟ وضع ذال وثاء وضع هكذا ذا ذا ساء ثاء ضاء ضاء. طيب الذي خلق خلق، الخاء مضخمة لأن حروف قصة ضغط القض، واللام مرققة لأن حروف الترقيق، والقاف ماذا؟ مفخمة كذلك ونقص عليها بالسكون نقلقلها هكذا الذي خلق خلق خلق. نعم، خلق الإنسان من علق. الخاء كذلك مفخمة من حروف وسط القط ولا مرقة، والقاف مفخمة. خلق الإنسان. عندنا نون بعدها سين فوقها ماذا؟ الإخفاء. الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل أحكام النون الساكنة والتنوين، إلى أن قال قد سما. بارك الله فيك. خلق. خلق الإنسان. وما الخطأ الذي أشرنا إليه سابقا في هذا الحكم؟ فالخطأ الذي يقع في الطلاب أنهم يريدون الصوت، أغلب الصوت أو أكثر صوت من أين؟ من الخفيف. وأكثر صوت يأخذ من ماذا؟ من الخيشوم. ثلاث أربع صوت أو 25% يخرج لكم هكذا الإنسان. ونقول الإنسان. خطأ. الإنسان. من علق. من علق. نون ساكنة بعدها عين، ما حكمها؟ إظهار. ما معنى الإظهار؟ أن نخرج النون الساكنة من مخرجها بغنة ناقصة، ليست غنة زائدة كغنة الإخفاء وغنة الإدغام، بل هي غنة ماذا؟ ناقصة، لأن الغنة لا تفارق النون الساكنة ولا تفارق التنوين ولا تفارق الميم، زائدة حتى متحركة. لا، كل نون لابد فيها من غنة، وكل ميم لابد فيها من ماذا؟ من غنة. لكن غنة يختلف زمنها من حالة إلى حالة أخرى. إذا نقول من علق. العين هذه الحروف ماذا؟ الحروف التي تظهر عندها النون الساكنة أو تظهر قبلها النون الساكنة. حروف الإظهار كم؟ ستة أحرف. همس، ها، عين، ها، عين، خاء، عين، حاء. من علق. هكذا. من علق. علق. علق. يعني لا نميل عين نقول علق، أو اللام نقول على لا لا على لا لا علق. فالقاف مفخمة ماذا؟ مقلقلة. مفخمة لأن الحروف الصداء تنقض، ومقلقلة لأن الحروف قطب جد. من علق. اقرأ معي. من علق. من علق. طيب اقرأ. قلنا كلمة اقرأ فيها همزة ماذا؟ تبتلي بماذا؟ تبتدي هذه الكلمة الكلمة بهمزة وصل. اقرأ. وفي ابتداء نقطعها نقول اقرأ. هكذا لو وصلناها من علق اقرأ. علق اقرأ. وإذا ابتدأنا اقرأ. أو هذه القاف التي بعدها همزة وصل ماذا؟ مفخمة لأنها من حروف خصة، ومقلقلة لأنها من حروف اقرأ. والراء ماذا؟ مفخمة لأنها لو كانت مضمومة، ولو كانت مكسورة را. انظروا معي را. رو. ري. ري. والهمزة مرققة. إقو را. إقو را. را وليس را لا را را. اقرأ وربك. الواو مرققة. والراء لأنها مكسورة. والباء مرققة. اقرأ وربك. وربك الأكرم. الكاف هنا مهموسة. لا نقرأ الأكرم. أكرم. لا الأكرم. أكرم. وعندنا الراء ماذا؟ لأنها تحرك. والميم مرقة. اقرأ وربك الأكرم. أكرم. طيب الذي. الذي هذه فيها ماذا؟ ذال. والذال ماذا؟ والذال ما حكمها الذال؟ من أين تخرج الذال؟ طرف الزام مع طرف الثنايا العليا. وقتها ماذا؟ التاء والضاء. انتبهوا معي. ذال. ذال. ذال. ذال. أخذ السلم. أخذ السلم. هكذا. ذال. ذا ذا ذا ذا ذا ذا. طيب الذي علم كلها مرققة. بالقلم. بالقلم. اللام ماذا؟ مرققة. والقاف واللام. القلم. القلم. القلم. القلم. القلم. القلم. طيب علم كذلك مرقق الإنسان. مر معنا أن النون التي بعدها سين ماذا حكمها؟ ما حكمها؟ إخفاء.

لأن هذه انتهت بواو تقيس على الواو التي قبلها. بارك الله فيك. وكذلك سبيلي سبيل ألف تقيس على الياء، لكن ياء نقيس على الياء كذلك. قل هذه سبيلي، عندما نرفع عليها نقول سبيلي سبيلي سبيلي. بارك الله فيك. إذن هكذا نقيس المد الطبيعي، والحقيقة الزيادة في المد الطبيعي يخطأ فيه كثير من طلبة القرآن. بارك الله فيكم. أرآه استغنى، الهمزة مرقة والنون هذه الساكنة، ماذا حدث فيها؟ أدغمت في الراء بعد إدغام بغنة وبغيرهن، غنة والثاني إدغام بغيرهن باللام والراء. نون في الراء يعني تصير النون راء خالصة، ليس فيها رائحة النون وليس فيها غنة. لا نقول أرآه أرآه أرآه، خطأ، لا، راء خالصة، دون رائحة النون ولا صوت من الخشون، هكذا. الهمزة مرقة والراء ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة، والهمزة ماذا؟ التي بعد الراء مرقبة، هكذا. انتبهوا معي. الله استغنى، التاء ماذا؟ مرقة، والغين والنون مرقة. استغنى استغنى تغنى تغنى تغنى تغنى. طيب استغنى استغنى. طيب التاء مرقة والغين مفخمة، النون ماذا؟ مرقة. بارك الله فيكم. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى، إن كذلك قلنا، النون مشددة هذه فيها غنة كما شرنا سابقا، وأشرنا إلى قول الجزري إن إلى ربك الرجعى ماذا؟ خطم لأنها مفتوحة الراء إن إلى ربك الرجعى، والراء من كلمة الرجعى ماذا؟ مفخمة، والجيم مقلقلة وكذلك مرققة وشديدة. شديدة مقلقلة مرققة. أج، انظروا معي، أج الرجع الرجع الرجع. وهذه ألف تمد بمقدار حركتين دون أن نختمها بهمزة. الرجع الرجع ع ع ع ع ع. مازال قليلا. ع ع ع ع. الرجع الرجع. بارك الله فيكم. نعيد التلقين مرة أخرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. بارك الله فيكم. يلا شغال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الكاف إيت بالهمس دون تحريك الكاف أكرم اقرأ وربك الأكرم الأكرم نعم الذي علم بالقلم نعم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى القلقلة قوي القلقلة قليلا بارك الله فيك كلا إن الإنسان ليطغى طيب أرآه رق الهمزة أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى بارك الله فيك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.